يا أهل بيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، بخيت من حبكم يظفر بما قدمنا. في رضا ربي يمشي في صباحا ومساء، بايع سل مطالب وما كان يرجى. اسلك معاك